السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه الحلقة رقم 22 من مادة التفسير، وسيكون الكلام فيها بإذن الله عز وجل حول استكمال الفوائد المتعلقة بسورة عبسة، ثم البدء بإذن الله عز وجل في شرح سورة التكوير. في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا عند عدد من الأحكام والفوائد المستنبطة من هذه من سورة عبسة، ونستكمل تلك الفوائد والأحكام. من الفوائد والأحكام التي دلت عليها هذه السورة الكريمة في قوله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذه الآيات فيها يلفت ربنا عز وجل أنظار عباده إلى نعمة الطعام الذي به يقتات البشر ويعيشون ويبقى وجودهم. والآيات الكريمة وهي تلفت النظر إلى هذه النعمة العظيمة، فهي أيضا تشير إلى مدى التيسير والتسهيل في الحصول على هذه النعمة، حتى إن هذه النعمة لتخرج بنفسها دون أن يكون للإنسان في إخراجها عمل ولا جهد. وهذا بلغ الغاية في التيسير والتسهيل لهذه النعمة. والحقيقة إن سهولة هذه النعمة وكثرة التعاطي معها يفقد الإحساس بوجودها وأنها من نعم الله عز وجل، وهذا بسبب الإلف والعادة. ولهذا نجد الله عز وجل يدعو عباده إلى النظر فيها نظر تأمل وتفكر، يقول عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني نظر تفكر وتأمل. سادسا، دل قول الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم على أن الأصل في كل طعام الأرض الإباحة وحل الأكل، إلا ما ورد النص ناهيا عنه، لأن الله تعالى لما ذكر نعمته بإنبات النبات وإخراجه بين علة ذلك وأنه متاع للناس ولأنعامهم، ولا يكون متاعا للناس ولأنعامهم إلا إذا كان مباحا. هذا من جهة. من جهة أخرى فهو دال على مثل ما دل عليه قول الله عز وجل في سورة النازعات متاعا لكم ولأنعامكم، من أن هذه الدنيا بكل زخارفها وبهرجها ما هي إلا متاع، والشأن في المتاع أن يصير إلى نهاية مهما طال ومهما كبر وعظم. ولهذا رأينا الله عز وجل أردف ذلك بقوله فإذا جاءت الصاخة، يعني تتمتعون بهذا المتاع في الدنيا حتى تجيء الصاخة، ومجيء الصاخة مؤذن بانتهاء ذلك المتاع. سابعا، دلت الآيات في آخر السورة من قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة إلى نهاية السورة على عظم شأن الآخرة وعظم الموقف وهول المطلع. هذا الهول الذي تعجز الحقيقة كل الكلمات عن التعبير عنه، هول عظيم من عظمه أنه يصرف المرء عن كل غال وعزيز، بل إنه ليفر فيه عن كل أحد، لا يريد إلا نجاة نفسه، لا ينظر إلى أقرب الناس إليه، حتى إنه لا يفر من أمه وأبيه ومن صاحبته وأخيه، ولا يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم. وإن أمرا حقيقة يحمل الإنسان على الذهول عن أقرب الناس إليه، على أقرب من يفديهم بروحه، إن فرار الإنسان منهم وذهوله عنهم لجد عظيم، أمر يستدعي الإنسان أن يتفكر ويتأمل فيه. ولهذا يقول عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي حال تغنيه عن النظر في غيره والتأمل عن النظر في غيره، بل حتى مجرد التفكير في غيره فهو يفر منهم، ولا مجال للتفكير والنظر. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور ذلك الذهول الذي يقع في يوم القيامة، والشغل الذي يكون فيه الناس يذهلهم عن كل شيء. في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. انظر، هذه هي أهمها هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد أن ينظر بعضهم إلى بعض، يعني الأمر أعظم من أن يلتهي بعضهم بالنظر إلى بعض. في حديث ابن عباس رضي الله عنه مثل هذا المعنى، لما قال رسول صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت امرأة: أيبصر بعضنا بعضا؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن النظر إلى غيره والالتفات به. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يجعلنا ممن يأمن في هذا اليوم. بهذا نكون انهينا الكلام عن هذه السورة الكريمة، ومنها ننتقل إلى سورة التكوير، ونبدأ كالعادة بمقدمة مختصرة حول هذه السورة الكريمة. فاسمها سميت في غالب التفاسير والمصاحف سورة التكوير، وتسمى سورة كورت أيضا، وهي مكية باتفاق أهل العلم، وعدد آياتها 29 آية. وفي فضلها أخرج الترمذي وغيره عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وموضوع هذه السورة الكريمة يلوح من اسمها، يلوح موضوعها من اسمها. هذا الاسم الذي يشير إلى الاضطراب الذي يحدث في الكون عند قيام الساعة. فالحديث الحقيقة في هذه السورة عن هذا الموضوع المتعلق بالساعة وقيامها، والإشارة إلى عظم ذلك اليوم، وذلك بلفت النظر إلى مظاهر الاضطراب والتبدل التي تحدث في الكون تسبق قيام الساعة. وفي هذا السياق يأتي ذكر بعض ما يكون في ذلك من تسعير النار في ذلك اليوم، من تسعير النار وتقريب الجنة ومحاسبة الإنسان على عمله، وتخلص الآيات إلى المقصود، وهي الذكرى المقصودة من التأكيد على مصدر القرآن والثناء عليه وما تضمنه، والثناء على مبلغه، والثناء على حامله. ثم تختم السورة بلفت النظر إلى أن الإنسان هو الذي يختار الاستقامة أو الضلال. وفي الحديث في حديث ابن عمر السابق ما يشير إلى هذا المعنى، إلى موضوع السورة، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ونلحظ أن ألفاظ هذه الآية جاء جرسها قويا وقرعها للأذان شديدا لمناسبة موضوعها. الفقرة الثانية في شرح الآيات وتحليل ألفاظها. يقول الله عز وجل: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. نلحظ أن هذه السورة الكريمة استفتحت بإذا، وهو افتتاح مشوق، لأن إذا ظرف يستدعي متعلقا، ولأنه شرط يؤذن بذكر جوابه بعده، وهذا يجعل السامع يترقب ويتشوق لمعرفة ذلك الجواب، وخاصة بمثل هذا التكرير في لفظ إذا، حيث كرر في هذه الآيات 12 مرة. وفي ذكر إذا مع كل جملة من هذه الآيات دلالة على استقلال كل جملة من جمل الجواب بحصول مضمونها، يعني جملة إذا الشمس كورت مستقلة في حصول مضمونها، وجملة إذا النجوم انكدرت تستقل بحصول مضمونها، وهو ما يأتي في الجواب علمت نفس ما أحضرت. صحيح أن هذه الجمل تتفاوت زمانا وقدرا، لكنها متقاربة في المعنى. وقد ذكر في هذه الآيات 12 حدثا، ستة منها تحصل في آخر الدنيا وستة تحصل في الآخرة. ونلحظ في الآيات تقديم المسند إليه على المسند، كتقديم ذكر الشمس على فعل تكويرها. والأصل في التركيب أن يقال إذا كورت الشمس، لكنه قال إذا الشمس كورت، وهكذا في باقي الآيات. وفائدة هذا أنه أبلغ في التشويق والتهويل. كما نلحظ في الآيات أنها جاءت بصيغة الماضي لأمور لم تحصل، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وهي لم تتكور ولم تنكدر. لماذا ذلك؟ لتحقق الوقوع، كأنها من تحقق وقوعها واليقين بذلك أنها قد وقعت وحصلت. وجواب هذه الجمل الاثني عشر قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. قوله عز وجل إذا الشمس كورت، يعني إذا جمع جرم الشمس وذهب ضوءها فألقيت في النار. وقوله عز وجل وإذا النجوم انكدرت، الانكدار من الكدرة، وهي ضد الصفاء، كتغير لون الماء بمخالطة غيره. والمعنى وإذا نجوم السماء وقعت وانتثرت فتغيرت وطمس ضوءها. وقوله وإذا الجبال سيرت، أي وإذا هذه الجبال العظيمة قد أمر الله بتحريكها من مكانها وسارت، مثل قول عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا. ويمكن أن يكون هذا التسيير هو أول المراحل التي تقع للجبال عند قيام الساعة، فهناك التسيير وهناك الزلزلة وهناك الدك وهناك الهباء المنثور. فالتسيير ربما كان هو أول المراحل التي تقع الأحوال التي تقع للجبال في ذلك اليوم. في قول عز وجل وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل إذا بلغت شهرها العاشر فقارب وقت وضعها، وهي بهذه الحال العشار بهذه الحال من أنفس أموال العرب، لأنها يعني قرب نفعها بولدها ودر لبنها. ومعنى عطلت أي أهملت وتركت، وهذا من هول الموقف. ومعنى الآية على هذا وإذا النوق الحوامل التي بلغت الشهر العاشر من حملها والتي هي أنفس أموالهم قد أهملها أهلها وتركوها من هول الموقف وعظم الخطب. وقول عز وجل وإذا الوحوش حشرت، الوحوش هي الحيوان الذي لا يستأنس، الحيوان البري الذي لا يستأنس، أي وإذا الحيوانات البرية التي لم تأنس بالإنسان جمعت وزال ما بينها من الاستيحاش بسبب هول الموقف، يعني أنساها هول الموقف الوحشة التي هي من طبيعها. وأما سبب جمعها فربما يكون بسبب طغيان الماء الذي حصل بسبب تفجير البحار، وربما كان بغير ذلك من الأسباب التي يعلمها الله عز وجل. وقوله عز وجل وإذا الجبال سجرت وإذا البحار سجرت، التسجير تسجير البحار فيضانها، أي وإذا البحار امتلأت بالماء ففاضت به ثم أوقدت فذهب ما فيها من الماء. فإذا هذه لفظ التسجير يشير إلى هذه المعاني الثلاثة، إلى معنى فيضان الماء، ومعنى إيقاد الماء، ومعنى يبس الماء. هذه ثلاث مراحل، أو يفيض الماء فيختلط، ثم يسجر يوقد فيه، فإذا سجر ذهب الماء ولم يبقى شيء منه. وهذه المعاني الثلاثة مذكورة عن السلف رحمهم الله. قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، هذا شروع في الأحوال الحاصلة في الآخرة بعد ذكر بعض الأحوال التي تحصل في آخر الدنيا، وابتدأ بأولها وهو تزويج النفس. وأصل التزويج جعل الشيء زوجا لغيره بعد أن كان كلاهما فردا، وهو أيضا جمع الأشياء أنواعا متماثلة، فكل نوعين متماثل يسمى ذلك زوجا. والآية تحتمل أحد معنيين في المراد بالتزويج. الأول تزويج الأرواح بأجسادها، بأن ترد الأرواح إلى الأجساد، وهذا هو البعث، حقيقة البعث. الأمر الآخر أن يكون المراد بالتزويج أن الأشخاص الذين يشابهون غيرهم في عملهم يقرن بعضهم ببعض، فيقرن المؤمن بالمؤمن والكافر بالكافر والمنافق بالمنافق، فهذا تزويج وهذا تزويج. وعلى المعنى الثاني دل قوله عز وجل احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، ولهذا اختار الإمام الجليل الطبري المعنى الثاني. والآية تحتمل الحقيقة إرادة المعنيين. قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي وإذا سأل الله البنت الموؤودة المدفونة، والوعد هو دفن البنت حية. يقول عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي ما الجريمة التي فعلتها حتى تعاقب بهذه العقوبة فتهلك دفنا. وهذا الحقيقة هذا السؤال لا يراد حقيقته، وإنما فيه تبكيت لقاتلها وتهويل للموقف الذي يسأل فيه المدني عليه لما قتل ولما عذب. فإذا كان هذا السؤال توجه إلى المجني فما الشأن وما الحال بمن جنى عليها. قوله تعالى وإذا الصحف نشرت، أصل النشر الفتح والإظهار، أي وإذا ما كتبت به أعمال العباد من الصحف قد فتحت ليقرأ كل عامل عمله، مثل كقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله عز وجل وإذا السماء كشطت، الكشط الإزالة مثل السلخ، والمعنى وإذا نزعت السماء كما ينزع الجلد من الذبيحة. وهذه الحالة التي تشير إليها الآيات الكريمة التي تقع للسماء هذه إحدى الأحوال التي تمر بها السماء في يوم القيامة، ومن أحوالها ما ذكره الله في قوله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل، فهذه حالة الطي. وأخرى كقول عز وجل فكانت وردة كالدهن، وفي ثالثة وإذا السماء انشقت، وغيرها من المواضع. قول عز وجل وإذا الجحيم سعرت، أي وإذا نار الجحيم أوقدت فزاد حرها. وقول عز وجل وإذا الجنة أزلفت، أي وإذا الجنة التي أعدت للمتقين قربت وأدنيت لهم. قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب لما تقدم، أي إذا وقعت هذه الأحداث كلها فإن كل نفس مؤمنة وكافرة تعلم علما يقينيا بالذي جاءت به من الأعمال، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. قوله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنما ذكر الله عز وجل الآيات التي تكون في آخر هذا العالم وفي يوم القيامة أتبعه بالقسم على القرآن الكريم. فقال فلا أقسم بالخنس، واللام هنا جاءت بتأكيد القسم على أصح الأقوال عن المفسرين أنها بتأكيد القسم، مثل قول عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فقال بعده وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فأثبت أنه قسم، وأنهم لو كانوا يعلمون لعلموا أنه قسم عظيم. قوله في الآية فلا أقسم بالخنس، الخنس جمع خناسة وهي التي تخنس أي تختفي، الخنس جمع خانسة وهي التي تخنس أي تختفي، والجوار الكنس جمع جارية وهي التي تسير سيرا حثيثا، والكنس جمع كانسة يقال كنس الظبي إذا دخل كناسه أي بيته، والمعنى أن الله أقسم بالنجوم التي تكون مختفية قبل ظهورها بالليل الجارية في فلكها والداخلة وقت غروبها في النهار إذا طلع، تشبيها لها ببقر الوحش والضباء في كناسها أي في بيتها. وقوله عز وجل والليل إذا عسعس، لفظ عسعس من ألفاظ الأضداد الذي يطلق على الإقبال وعلى ضده وهو الإدبار، ولهذا اختلف السلف، فمنهم من فسره بالإدبار ومنهم من فسره بالإقبال، والأولى أن تحمل لفظ الآية أن يحمل الآية على المعنيين جميعا. وقد يقول القائل بينهما تعارض، يقال إن الآية تشير إلى الحال التي يكون عليها الليل طول زمنه، فيراد بها الإقبال والإدبار جميعا، ويكون الإقبال أول الليل والإدبار آخر الليل، فلا تعارض بينهما لاختلاف زمن الإقبال والإدبار. قوله تعالى والصبح إذا تنفس، النفس خروج النفس، وهو هنا مستعار لمعنى ظهور الضياء، ضياء الصبح مع بقايا الظلام، والمعنى والصبح إذا بزغ ضوءه وانتشرت نسماته الباردة. قوله إنه لقول رسول كريم، هذا جواب القسم، والمعنى إن القرآن تبليغ جبريل أشرف الملائكة، وإسناد القول إليه أنه قوله لأنه المبلغ له، يدل على هذا وصفه بقوله رسول، وأصل الرسول من يبلغ الرسالة. وقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا أيضا من أوصاف جبريل، أول وصفه بأنه رسول ثم وصفه بأنه كريم ثم وصفه بالقوة والعظمة. قوله ذي العرش، العرش هو أعظم مخلوقات الله عز وجل التي نعلمها، وقد أطلعنا الله عز وجل على بعض أوصافه، ومنه أنه سرير ذو قوائم وهو أعلى المخلوقات وأوسعها، وأن الملائكة تحمله، وعليه استوى ربنا عز وجل كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى. والمكين فعيل صفة مشبهة، ومكن مكانة إذا علت رتبته ومنزلته. وقوله مطاع ثم أمين، أي جبريل المؤتمن على الوحي الذي لا يخون، يطيعه أهل السماوات. وقوله ثم، هذه إشارة إلى المكانة، أي مطاع هناك وأمين. قوله ما صاحبكم بمجنون، هذا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وتسميته بالصاحب لملازمتهم له، فقد لازمهم 40 سنة قبل أن يأتي ويدعي النبوة. وقول ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق الفضاء بين طرفي طلوع الشمس وغروبها، يعني رأى جبريل على صورته الملكية في أفق السماء الواضح، مكان طلوع الشمس أو غروبها. وقوله وما هو على الغيب بضنين، أي ليس محمد عليه الصلاة والسلام ببخيل فيما يبلغه من الوحي فيكتمه أو يأخذ عليكم أجرا كما يفعل الكهان. وقوله ما هو بالشيطان الرجيم، يعني ما هو بقول الشيطان الرجيم المرجوم المطرد المبعد. وقوله تعالى فأين تذهبون، هذه جملة اعتراضية بين ما قبلها وما بعدها، يعني بعد هذا الإيضاح والرد عليكم فأين تذهبون في دعواكم وماذا ستقولون غير ما قلتم، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لكم جميعا من إنسكم وجنكم، لمن شاء أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني أن يستقيم على الحق ويتبع سبيل الرشاد. قوله عز وجل ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، يعني لا ولا يقع منكم إرادة كائنة ما كانت سواء للخير أو عدمه إلا بعد إذن الله بوقوعها، لأنه رب جميع العوالم فلا يقع في ملكه إلا ما شاء عز وجل. بهذا نكون انهينا الكلام عن شرح هذه الآيات وبيان تحليلها، وننتقل إلى الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها، وسيكون ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.